فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا العاشر من لقاءات التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 25 من شهر صفر لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا في غاية الأهمية، سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأفكار المنحرفة في مسألة تكفير المسلمين. وهذه المسألة وجدت قديما، بل هي من أوائل البدع التي وجدت في صدر هذه الأمة، فالخوارج الذين خرجوا على الصحابة فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معاوية وكفروا المسلمين، كان أصل منشأهم هذا الأصل، وهو أنهم أخطأوا في مسألة التكفير. وعلى كل، كان كلامنا في اللقاء الماضي تمهيدا لهذا المبحث، إذ تكلمنا في الأسبوع الماضي حول مبحث الإيمان، وذكرنا أن حقيقة الإيمان في اللغة مطلق التصديق، كذا يقول البعض، والبعض يقول ليس كل تصديق يقال له في اللغة إيمانا، بل لابد أن يكون تصديقا حاملا على عمل. فالتصديق المستلزم للإقرار والإذعان هو الذي يصدق عليه أنه إيمان. والإيمان في الاصطلاح أو في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا إذا ذكرنا ثلاثة الأركان. وإلا فالبعض يقول الإيمان في الشرع قول وعمل، وليس ثم معارضة، فمن يقول قول وعمل يقصد بالقول قول اللسان وقول القلب، ثم يقصد بالعمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وهذه الأركان الخمسة كلها لازم لصحة الإيمان، كلها من الإيمان، كلها أركان في الإيمان. وليس معنى هذا أنه يلزم كل مسلم ليكون مسلما أن يأتي بكل الأعمال الصالحة الصالحات ويترك كل المحرمات، يقال المهم أن يأتي بأصل ذلك، المهم أن يأتي بأصل ذلك. تكلمنا أيضا عن مبحث آخر في هذا الباب، وهو مبحث زيادة الإيمان ونقصانه. فالإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن ثم يمكن أن يوجد في شخص واحد إيمان وفسق، إيمان وفسق يكون في شخص واحد، فالزاني أو القاتل أو شارب الخمر حين يفعل هذا يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وقررنا أيضا من جملة ما ذكرناه أن الإسلام ثلاث مراتب، بعضها بداخل بعض وبعضها فوق بعض. أوسع المراتب الإسلام، أدنى منه الإيمان، أدنى وأدنى وأعلى الإحسان. فمن وقف في الإحسان كان محسنا مؤمنا مسلما، ومن وقف في الإيمان كان مؤمنا مسلما، ومن وقف في الإسلام لم يكن له من الإيمان ولا الإحسان شيء. وهذا ممكن أن يحكم للإنسان بالإسلام ظاهرا مع أنه منافق، كما حكم للمنافقين على عهد عليه الصلاة والسلام بالإسلام، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فوقف في دائرة، لكن ما وقف فيما بعده، وإن كنا نقرر أن الإسلام الصحيح المنجي في الآخرة لا يكون إلا مع إيمان، ولا يكون الإيمان صحيحا إلا مع إسلام، فلابد من قدر من الإيمان لصحة الإسلام، ولابد من الإسلام لصحة الإيمان. أيضا من جملة ما قررناه من المباحث وختمنا به الكلام مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله ولو قيل لك أنت مسلم تخريجا على هذا فقلت أنا مسلم إن شاء الله، فهل الاستثناء هنا يعد كفرا لا يجوز أن يقوله المرء، أم أنه فرض واجب لازم لابد أن يستثني، أم أن الأمر بحمد الله واسع؟ والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يسوغ الاستثناء في الإيمان، بل قالوا المستحب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن لم يكن شاكا، فإن قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك فهذا ما يثبت له إيمان، لأن الإيمان جزم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا، إن شك ما يصح إيمانه، لكن إن قالها على سبيل دفع التزكية عن نفسه أو دفع التزكية لنفسه، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، فعندئذ لا أقول جازما، أو باعتبار أني لا أدري أأثبت على ما أنا عليه الآن أو لا، فما سجل لي في الكتاب مجهول. ومنه قول عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لأهل القبور، وإنا إن شاء الله بكم على الإسلام للاحقون أو لاحقون كما يروى عنه في اللفظين. وأيما يكون بعد مبحث الإيمان يحسن الكلام عن مسألة التكفير، هل كل من فعل معصية سميت في الكتاب أو السنة كفرا يكون كافرا؟ من حلف بغير الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يكون كافرا أم أن هذا كفر أصغر لا يخرج به من الملة؟ طب إن كنا نتكلم عن مسألة أعظم وأكبر من الكفر الأكبر، من قال مقالة ما تليق كأن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكفر بمجرد هذا؟ طيب من سجد لغير الله أو من قال يسخر من بعض مقالة أهل البدع والصوفية، مثلا قال مدد يا فلان بركاتك مولانا، قالها على سبيل المداعبة والهزل، يكون بهذا كافرا لأنه طلب المدد من غير الله تعالى وسأل غير الله أو لا؟ فقال المؤلف حفظه الله وبارك فيه وتقبل منا ومن، قال موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير، قال ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها. وهذه العبارة تحتاج إلى خطوط من أولها إلى آخرها، تحتاج أن يضع المرء تحتها خطا لأنها تقرر أصلا مهمة. يقول السلف الصالح وإن شئت قلت أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها. إذن أهل السنة في الأصل لا يحكمون على الأعيان، لا يحكمون على الأعيان، لكن يحكمون على النوع. فيمكن أن تسمع مني من سجد لغير الله فهو كافر، من استحل أكل الربا فهو كافر. أنا الآن أتكلم عن من؟ عن شخص اسمه عبد الله؟ لا. أتكلم عن إسماعيل؟ لا. أتكلم عن نوع، والحكم على النوع أوسع، لأنك إن تكلمت عن النوع فيكفيك أن تثبت بالكتاب والسنة أن هذا العمل مكفر، أن هذا العمل مكفر. قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. فقد أستدل بهذا على أن الموالاة لغير المسلمين من الكفر، فتقبل مني هذا. وعندي قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذا الحديث ظاهره كفر المتشبه بهم وإن كان أدنى أحواله التحريم. قول عمر لما راسل حاطب بن أبي بلتعة قريشا بعدد الصحابة في فتح مكة وأن النبي أرادهم، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما قال عليه الصلاة والسلام ما فعل نفاقا، لكن قال دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأقر عمر على أن موالاة الكفار ونصرة الكفار على المسلمين يعد كفرا. إذن أنا إن تكلمت عن النوع فأنا في بحبوحة من أمري، إن تكلمت عن النوع أكون في بحبوحة من أمري. أقول من حكم بغير الله، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا، أو من حكم بغير ما أنزل الله مفضلا لهذا الحكم الوضعي على حكم الله كافر. فأنا الآن أتكلم عن نوع، ما تكلمت عن سين ولا عن صاد ولا عن عين، أتكلم عن نوع. فتقول لي ما دليلك؟ أقول دليلي من الكتاب قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل، وأذكر لك أدلة على هذا من كتاب وسنة، وهذا يكفيني. لكن الإشكال في الحكم على المعين، وهذا الذي ذكره المؤلف، أنهم لا يكفرون أحدا بعينه، يعني لا يقولون فلان كافر، لا يكفرون أحدا أبدا، لا، ما قال المؤلف هذا. لكن نقول الأصل عندهم أنهم يتكلمون عن النوع لا عن العين، وإذا اضطروا للكلام عن العين فهذا أمر عسير، ذلك أنه أمر كبير. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وجاء عنه في الخبر الآخر من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سب للمسلم فسق، فكيف إذا كان رميا بالكفر أو رميا بالنفاق الأكبر؟ يقول فلان منافق، فلان كافر، فلان مرتد، هذا أمر صعب. ولذا من جميل ما أحفظ من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يقول لا يجوز لمسلم أن يقدم على تكفير مسلم إلا ببينة وبرهان أوضح من شمس النهار. كونك تخطئ في الحكم على إنسان بالإسلام أهون من كونك تخطئ في الحكم على إسلام على إنسان بالكفران. يعني كونك تخطئ فتحكم على جرجس أنه مسلم، تراه يذهب من طريق المسجد مع الناس ويعود فتظنه ذاهب جاء إلى المسجد، فصرت تسلم عليه، ولما كلمك بعض إخوانك تسلم على فلان هذا، هذا غير مسلم، فتقول أبدا هذا رجل مسلم، أراه ذاهبا للمسجد ويأتي ويجيء، فأخطأت في الحكم فأحكمت عليه بإسلام، هذا هين عن أن تحكم على رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأنه كافر. ومن ثم أهل السنة دائما ما يجعلون كلامهم عن النوع، أما العين فلان المعين فيتوقفون فيه كثيرا، لأني أحتاج أولا أن أثبت قوله أو فعله، هل قال ولا فعل؟ هذا رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نسب الله إلى العبودية، هذا كفر، نسب نفسه إلى الربوبية، ذا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ضربنا به المثل لأطغى طاغية، لأنه قال لنا أو لأهل بلدنا أنا ربكم، فكيف بمن قال لله أنا ربك؟ أعظم كفرا من هذا فيه؟ إذن نحتاج أن نثبت القول أو تحتاج أن تثبت الفعل، فكم من نقل نقل على وجه خطأ، يقال فلان ألقى المصحف في الأرض، إلقاء المصحف في الأرض ما هذا إلا كفر. أنا أيضا أتكلم عن النوع، ما أتكلم عن العين، فأنا الآن في بحبوحة، فأقول من أهان المصحف، من مزق المصحف، من ولع في المصحف هذا كافر بالله العظيم، من بال على المصحف كافر. أتكلم عن النوع، الأمر عندي هين، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وليس في هذا شيء من تعظيم الشعائر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. حتى لو ادعى أنه كان بيهزر وبيلقي المصحف في الأرض هزارا ومداعبة، الأمر صعب. إن تكلمت عن النوع الأمر سهل، إن تكلمت عن المعين أحتاج الأول أن أثبت هل فعلا فعل ولا لم يفعل، هل فعلا قال ولا لم يقل، ثم أحتاج أن أحرر الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل هي كفر أكبر ولا كفر أصغر، ولا هي معصية لا تصل لا إلى الكفر الأكبر ولا إلى الكفر الأصغر، أحتاج أن أحرر هذا أيضا، هل هو كفر أو لا. ثم إن كان كفرا فهل صاحبنا هذا فعل الفعل أو قال القول وهو عالم ولا هو ذاكر، كان يعلم ولا كان يجهل، كان مختارا أم كان مكرها، كان عالما بالحكم ولا كان متأولا، هل المسألة أصلا مما يعم حكمه كل المسلمين بمعنى إن العلم به يستوي فيه العام والجاهل وهو المعلوم من الدين بالضرورة، ولا المسألة محتاجة لإقامة دليل وهذا الرجل هل هو بالغ عاقل. وهذا ما أجمله المؤلف في كلامه إذ قال أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين. انتبه، لأن البعض أصيب في هذا الزمان بإشكالية أخرى إنه ما يكفر أحدا مطلقا، حتى جرجس ما يكفر، يقول لا ما دام مسالما فهو مسلم، الإسلام معناه المسالمة، وهذا إرجاء ما عرفه جهم بن صفوان ولا غيره، إرجاء حديث يعني طازة لسه طالع من أفران الحديد والصلب. المجوس ليسوا كفارا، اليهود ليسوا كفارا، البوذيون ليسوا كفارا، عباد القبور وعباد البقر وعباد الشجر كل من سالم فهو مسلم، حتى لو دعا 50 إلها ما عنده مشكلة معه. من يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويتهم بالكذب ويقول القرآن كذب والقرآن ما هو من الله والرسول ليس محمد عليه الصلاة والسلام ليس رسولا من الله، لكن يزعم أنه لا إله إلا الله صار مسلما، فشهادة أن محمد رسول الله مسألة قناعة شخصية، كذا يقول عليه من الله ما يستحق. لا، أهل السنة نعم يكفرون الكفار، فإن الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نعم في ختام السورة قال لكم دينكم ولي دين، لكن ما سماهم مسلمين، فيأتي هذا الأعوج فيأخذ آخر آية في سورة الكافرون يقول الأصل الذي ينبغي أن نتعامل به مع الناس لكم دينكم ولي دين. طيب لكم دينكم ولي دين، الكل صار مسلما، السورة نفسها فيها يا أيها الكافرون، إذن هناك كافر وهناك مسلم. نعم أنا لا أتعدى على الكافر ما دام مسالما، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن هم كفار. قال الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله، فالبينة هي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حكم الله على المشركين بالشرك وعلى الكفار بالكفر وعلى أهل الكتاب أيضا بالكفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، لم يكن الذين كفروا، كأن قائلا قال من هم الذين كفروا، قال المشركون وأهل الكتاب. تعجب من هذا أيضا، يقول لك لا الأصل وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى ما تحكم على أحد أبدا بالكفر، يقال الآية التي تستدل بها فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن برضه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن هو إيمان وكفر، من لم يكن مؤمنا كان كافرا، على أن الله عز وجل قال بعدها إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذن ما خير ربنا في مسألة الإيمان يعني تؤمن أو لا تؤمن، لا، بل هذا الوعيد الشديد والتسمية بالكفر فيها الدليل لما عليه المسلمون سلفا وخلفا فضلا عن أهل السنة أنهم يكفرون الكفارة، بل من شك في كفر الكافر فهو كافر. وأنا أيضا أتكلم عن النوع، فمن قال أبو لهب ليس كافرا ما حكمه؟ هذا مكذب للقرآن، هذا كافر بالله العظيم. أتكلم عن نوع، أنا في بحبوحة من أمري، يكفيني أن أقيم الدليل على أن ما ذكرته كفر بس. لكن إن تكلمنا عن فلان بعينه، شخص مسلم أنكر كذا أو أثبت كذا أو عمل كذا، عندئذ لا أستطيع أن أحكم عليه بالكفر بعينه إلا أن أقيم الحدة عليه. وهذا الذي قاله المؤلف، أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرة. نقع بين طرفين، طرف غلا في الإثبات وطرف غلا في النفي. طرف كما قلت لك لا يكفر أحدا، حتى الكفار الذين يشهدون على أنفسهم أنهم يكفرون بلا إله إلا الله، ويكفرون بالتوحيد، ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول لا أنا ما أقول عنهم كفار. في المقابل شخص آخر يكفر المسلمين بآحاد الذنوب، يقول فلان يأكل فوائد البنك إذن هو كافر، فجعل المعصية كفرة. وفرق بين المعصية وبين المكفر، بل عند أهل السنة حتى وإن وقع مكفرا ثبت عندنا أنه مكفر لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها. والباء هنا باء السببية، ما هي الحجة التي تقام؟ الحجة التي تقام فسرها بقوله فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. هو الموضوع كذا، كلمة إقامة الحجة معناها توفر شروط وانتفاء موانع، وهذا في الأصل لا يثبت شيء إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. أما أقول صلاة صحيحة معناه أنها توفرت شروطها، هذا رجل صلى متطهرا مستقبلا للقبلة ناويا ساترا للعورة إلى آخره، وأتى بالصلاة على وجهها واجتنب الموانع، لم يقهقه في الصلاة، لم يحدث في الصلاة، لم يلتفت عن النية، لم يتكلم بكلام الناس، لم يترك ركنا، لم يترك شرطا، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع أقول صلاته صحيحة. طب لو فات شرط أحكم على صلاته بالبطلان، صلى بلا وضوء صلاته باطلة. طيب متوضئ وصلى أحسن ما أن ترى إلا أنه كان امرأة حائضة، يعني حاضت وتوضأت بعد الحيض، توضأت وصلت أجمل صلاة، اجعلني أقول لم تكن تعلم أنها حائض، لكن ما أن دخلت في الصلاة حتى شعرت بأشياء تنزل منها، فلما التفتت عن صلاتها وجدت أنها حائض، حكم الصلاة باطلة. لما؟ لوجود مانع، فمن موانع الصحة الحيض. كذلك أيضا في البيع، لا أقول هذا بيع صحيح حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. في النكاح زواج صحيح توفرت شروطه وانتفاء وتنتفي موانع. أيضا هنا لأجل أن أقول فلان كفر بالله العظيم، أتكلم الآن عن معين، عن مسلم بعينه، أقول هذا كان مسلما وارتد عن دينه، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، لابد أن يكون بالغا وإلا فالصغير مرفوع عنه القلم، لابد أن يكون عاقلا وإلا فالمجنون مرفوع عنه القلم، لابد أن يكون مختارا وإلا فالمكره أيضا غير مكلف، أو الإكراه مانع من التكفير. والمسألة هل المكره مكلف أو لا مسألة خلافية في الأصول، منهم من يقول غير مكلف بمرة، فعندئذ الإكراه مانع والاختيار شرط، ومنهم من يقول المكره مكلف، فعندئذ يكون مكلفا لكن الإكراه مانع، يبقى إذن الاختيار ليس شرطا لكن الإكراه مانع. العلم أن يكون عالما أن هذا الذي قاله أو فعله كفر بالله العظيم، علم هذا قبل ولا بعد؟ علمه قبل فعله ما يعلم أنه كفر، فعلم بعد هذا أنه كفر. وهذه مسألة العلم، العلم بالحال ولا العلم بالحكم؟ العلم بالحال والعلم بالحكم. شخص ألقى المصحف في الأرض لكن كان يظنه ملخص الولد الصغير اللي مغلبه ومطلع عينه، فلما حزن من الولد ألقى الكتاب ظنا منه أنه ملخص وما يقرأ، أو يقرأ لكن ما ظنه مصحفا، يكون حكمه كمن يعلم أن الذي في يده مصحف وألقاه؟ لا شك أن الأمر يختلف. فعندئذ نحتاج أن أوفر شرط العلم، وكل شرط تذكره في جهة اليمين تنفي مقابله مانعا في الجهة الأخرى. فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمنا على هذا المعين بالكفر، لكن كما قلت لك ثبتنا أنه قال أو فعل، لأنه قد لا يثبت عندك أنه قال أو أنه فعل، ثم رحنا ننظر هل القول الذي قاله أو الفعل كفر ولا لا. هناك أشياء تكون كفر بذاتها، وهناك أشياء لا تكون كفرا إلا من ضمام ضميمة إليها، فأحتاج أن أحرر هذا. ثم أذهب لهذا الشخص نفسه، هل كان وقت القول أو وقت الفعل بالغا عاقلا عالما مختارا، ولا كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان مكرها أو كان متأولا أو جاهلا؟ فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمت بالكفر، وإلا فلا. تفضل. شو يعني انتفاء الشبهة؟ نعم، هي أيضا مما تقابل العلم، مما تقابل العلم. بل ذكرنا أن العلم علم بالحال وعلم بالحكم. الخطأ أيضا من جملة الموانع، القصد والخطأ، يعني هل فعل هذا قاصدا ولا مخطئا؟ قد يسقط الشيء، قد يسقط المصحف من يدك خطأ، أنت حريص كل الحرص على ألا يسقط، لكن سبحان الله سقط منك وأنت تعبر قناة صرف فوقع في القاذورة، لكن ما قصدت إلى هذا، إنما كنت مخطئا، كهذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ. معاذ لما سجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتهم في الشام يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم فقلت أنت أولى. يبقى كان هناك تأويل، التأويل يتنافى مع العلم، ولذا قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحاصل أن هذه العبارة التي قلنا تحتاج إلى أن يوضع تحتها وفوقها شيء عظيم من الخطوط، إجمالها أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، والسلف الصالح من أصولهم الكبرى أنهم لا يكفرون أحدا بعينه، كلام على المعين من المسلمين، لكن يكفرون الكافر الذي لم يثبت له إسلام، ارتكب مكفرا لمجرد معصية إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها. فإن سألت عن الحجة فقل أن تتوفر الشروط وتندفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. فإن زالت الشبهة وظل يقول ما كان يقول مصرا على ما فعل حكمنا عليه بالكفر. ثم أعلم المسألة التي بعدها مهمة، يقول ومعلوم أن ذلك لا يكون، عذرا، ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأشياء الظاهرة مثل جحد وجود الله وتكذيب الرسول وجحد عموم رسالته وختمه للنبوة وغيرها من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة. هو إذا بقى مسألة أهل السنة والجماعة لا يكفرون الجاهل حتى يعلم، لا يكفرون الجاهل حتى يعلم، أو الاصطلاح الذي يطلق على المسألة أهل السنة والجماعة لا يكفرون، عذرا، أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، هكذا تقال المسألة، أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل، أهل السنة والجماعة من الذي يعذر بالجهل؟ وهل كل المسائل يعذر فيها بالجهل؟ أيضا مسألة كبيرة، لكن نحتاج إلى الكلام الفصل المختصر السهل. هل كل أحد يعذر بالجهل؟ المؤلف يقول هناك مسائل يا إخواني ما فيها جهل أصلا، أحسن الله إليك، وهي ما كان من الدين معلوما بالضرورة. أما أقول معلوم يبقى ما حدش يجهله، الناس كلهم يعلمون هذا، معلوم من أحكام الدين بالضرورة مش بالاستدلال. يعني أنا إن سألتك عن حكم السواك للصائم، إن قلت سنة إن قلت مكروه أقول ما دليلك فتستدل على ما قلت، يبقى أنت عرفت الحكم لكن بالإيه؟ بالدليل. أو سألت بعض إخواني الآن ما حكم من تكلم في الصلاة لإصلاح صلاة إمام في الصلاة، قال باطلة أو قال غير باطلة على الخلاف بين العلماء أيضا في البيت، أقول له جبت الكلام ده من يقول لي سألت الشيخ أحمد فأفتاني بكذا أو سألت الشيخ محمد فأفتاني. إذن علمك هذا وصل إليك عن طريق الاستفتاء، برضو مش ده اللي نتكلم عنه، إنما أتكلم عن علم حصل إليك بالضرورة. وقولنا بالضرورة يعني من غير نظر ولا استدلال. أما نسأل الآن أي مسلم من المسلمين رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا حكم شرب الخمر في الإسلام، يقول لك حرام. حرام ليه؟ سمعت حد من الشيخ قال انه حرام؟ ممكن ما عندوش مش مستحضر انه سمع الكلام ده. طب عندك دليل؟ هو دليل؟ لا محتاجه دليل، ده الناس كلها عارفه انه حرام. هذا الذي اتكلم عنه، ان هذا معلوم من الدين بالضروره. صلاه الجمعه فرض ولا سنه؟ هو ده سؤال، صلاه الجمعه فرض ولا سنه؟ الناس كلها عارفه انه فرض. عرفوا انه فرض بايه؟ بالاستدلال. راحوا يستنبطون من الكتاب والسنه والادله ولا سألوا العلماء؟ لا، هذا شيء عرفوه من غير نظر ولا سؤال ولا استدلال، هذا يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة. من لم ينطق بالشهادتين، ما قالش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكون مسلما؟ اسأل عنه أي حد من عوام يقول لك لا، هو ابني واحد يبقى مسلم من غير ما أقول لا إله إلا الله؟ طب واحد بيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، احنا مر علينا في الإيمان بالرسل أن من كفر بنبي كفر بالكل. كذبت قوم نوح المرسلين، مع انهم قالهم فيما نعلم نوح عليه السلام، ومع هذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كفر بنبي كفر بالكل. التقعيد اللي قلته في الاخر قد لا يعرفه الا طالب علم، لكن اصل الباب انه اللي يكفر بالنبي يبقى كافر، ده ايه؟ معلوم من الدين بالضروره. الزنا حرام، هذا يحتاج لدليل. الصلاة فرض، صيام رمضان فرض، حد البيت لمن استطاع إليه سبيلا فرض، دي أمور إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة. فلو أن إنسانا جاء يكابر في شيء من المعلوم من الدين بالضرورة، يقول صلاة الجمعة ليست فرضا، يا جماعة إحنا ليه نروح نحج في مكة والمدينة؟ ما إحنا عندنا طور سيناء أرض مباركة بنص القرآن، فإحنا نعمل حج عندنا في طور سيناء ونعمل للناس كعبة ونعمل لهم مسعى برضو بين الجبلين، كما سعى موسى مثلا نعمل سعي بين الجبلين، ويبقى ده حج؟ قال ده حج. فقيل هذا رجل مستهزئ متلاعب بالدين، فقال لا، قال لك بعض الناس هذا احتمال يكون ايه؟ جاهل. طيب مثل هذا الأمر يجهل؟ معلوم من الدين بالضرورة. يبقى المؤلف بيقول إذا كان أهل السنة يشترطون علم الفاعل للمكفر أو قول علم الفاعل أو القائل للمكفر، ليس هذا في كل المسائل بل في المسائل التي يتصور فيها الجهل، لكن مسألة معلومة من الدين بالضرورة ما يشترط فيها العلم، يبقى هم يعذرون بالجهل. يعذرون بالجهل في المسائل التي تحتاج إلى نظر واستدلال، لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة اللي العلماء والعوام فيها سواء ما يحتاجون فيها إلى العذر بالجهل. لكن هناك أيضا مسألة مهمة جدا لصيقة بهذا الذي ذكرت، قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير مكان، وهي أن المعلومة من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. بعض الأزمان يكون العلم شائعا فترى بعض المسائل كل الناس تعرفها بلا استثناء، وبعض الأزمان يغلب الجهل ويغيب العلماء ويقل العلماء، فيصير ما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمان مما تحتاج فيه إلى نظر واستدلال ومناهدة للناس لأجل أن يثبتوا مسألة إجماعية ما فيش عليها خلاف. أضرب لها مثالا برجم الزان المحصن. رجم الزان المحصن ده من الدين؟ العلماء في القديم ضربوه مثالا للمعلوم من الدين بالضرورة. اللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها الرجم كانوا يقولون هذا كافر. ليه؟ يقول لك لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. طب النهاردة أنت لو رحت لبعض الناس في الشارع، أمك، أختك، بعض العوام، وقلت له في الإسلام حكم اسمه رجم الزاني المحصن، تراه يعرف هذا؟ والله احتمال واحتمال، ممكن بعضهم يعرفه بعضهم ما يعرفوش. فإن أنكر هذا أحد الآن يتقال له أنت أنكرت معلومة من الدين بالضرورة. للأسف لم يعد في أيامنا من المعلوم من الدين بالضرورة. بين طلبة العلم معلوم طبعا، أي حد قرأ البخاري مر عليه أحاديث في هذا الباب، لكن العوام ما عندوش الكلام ده. فهذا حكم كان في بعض الأزمان لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لكن صرنا في زمان نحتاج فيه إلى إثبات الأدلة على أن الرجم من الدين. نعم لم يذكر في القرآن لكن ذكر في السنة، رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجم الأئمة، ولم يعطل حد الرجم إلا في حد زمن قريب، ولربما كان أيضا أو لا يزال معمولا به في بعض البلاد ربما. فهذا إجماع من المسلمين. لكن الذي حصل أن المسلمين لما اقتربوا من مصدر الضوء كان العلم عندهم أكثر، لما غابوا أو ابتعدوا عن مصدر الضوء صار الجهل والظلمة عندهم أكثر. نفس الكلام أقوله في اختلاف البلدان. بلد فيها علماء ليست كبلد خاوية على عروشها، ليس فيها أحد من أهل العلم. بلد يكثر فيها العلماء فهذا يكلمهم بعد العشاء، وهذا يكلمهم بعد المغرب، هذا يكلمهم في العرس، وهذا يكلمهم في المسجد، وهذا يكلمهم في وسائل إعلامهم، وهذا يكلمهم هنا، وهذا فهؤلاء العلم فيهم يكون أكثر. حتى إن العامية منهم لو جلس بعض بين بعض عوام البلاد الأخرى لظنوه عالما، فما شاء الله عندك علم واسع، وهو لا فتح كتابا ولا غاية ما هنالك إنه زي وزي الناس يجالس الناس. إذن المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل، لكن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لزمان. فبعض الأزمان يكون فيها الشيء معلوما من الدين بالضرورة ولا يكون معلوما في زمن آخر. قد يكون معلوما من الدين بالضرورة في بلد ولا يكون معلوما من الدين بالضرورة في بلد آخر. ثم إننا إذا قلنا لا يعذر بالجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة نقيد هذا أيضا، وهذا تراه عند الفقهاء، عند من يتصور علمه بهذا. أسأل ما حكم من قال الزنا حلال؟ قال شيء كويس هنوفر نفقات ومهور وشقق والكلام ده كله، الرجل يفرغ شهوته ونكتر عدد المسلمين بالأولاد حلال تمام، يقال هذا كفر بالله العظيم، هذا مستحل لمعلوم من الدين بالضرورة. يبقى إيه؟ نحتاج نقول له تعرف ولا ما تعرفش؟ لا، هذا ما نحتاج أن ما يعذر بالجهل، قد يعذر بشيء آخر، قد يكون قال الكلمة مكرها ودي مسألة أخرى. لكن إن نظرنا للقائل فوجدناه حديث عهد بإسلام، حديث العهد بالإسلام يعذر بهذا؟ لا. أحسن الله إليك. على حسب حاله. الآن الكفار الذين يعيشون بين المسلمين الآن يعرفون يقينا إن الزنا عند المسلمين حرام، بل من سمع عن المسلمين، ما خلطش المسلمين لكن سمع عنهم، يعرف أن الزنا عندهم حرام. بعض الدكاترة في الجامعة حدثني أنه ذهب لليابان فقل أول ما نزلت كنت أظن أني سأجد الزنا في الشوارع، فبعد أيام الشوارع مستقيمة ما فيها شيء. فقلت لبعض شباب الجامعة عندي رايح بروفيسور يعني، فبيقول قلت لبعض شباب الجامعة أين الزنا؟ أنا تصورت أن البلاد مثل اليابان هذه سيكون فيها الزنا في كل مكان. فقال فوجئت برد عجيب، الولد صاح فيه وقال ألست مسلما؟ طبعا بيكلمه بالإنجليزية يعني، ألست مسلما؟ لما تسأل عن هذا؟ ألست مسلما؟ نعم هو كافر بدينك، ما يعلم شيئا عن الإسلام، لكن الخلفية العامة عن الإسلام عنده إن الإسلام يحرم الزنا، أنت ما يليق بك أن تسأل عن هذا. طبعا الدكتور يعني الدفاع عنه قال ما كنت أسأل عنه لأفعل، لكن كنت فقط أحاول يعني أطابق الصورة التي صورت عندي في الإعلام عن بلاد الكفر، أني إن نزلت البلد الفلاني سأجد هذا في الشوارع. فأجابه الطالب إن في بلاد مخصصة أو أماكن مخصصة لهذا، العمل عمل والفسق فسق والكفر كفر، كل شيء منظم في مكانه. لكن الحاصل أعود، لو أن إنسانا قال الصلوات الخمس ليست فرضا، أنكر فرض الصلاة، يكفر؟ معلوم من الدين بالضرورة، جاحد فرض الصلاة كافر بالإجماع. ليه؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. لكن لو كان حديث عهد بإسلام ومثله يجهل ذلك، ومثله يجهل ذلك يعني إيه؟ يعني لم يخالط المسلمين. بعض الأماكن في بلاد الكفر إنسان ما عرف شيئا عن الإسلام أبدا، غاية ما هنالك أنه رأى سمتا أعجبه، رأى رجلا يقرأ القرآن قال الله أكبر، هذا صوت رائق وهذا كلام جميل، أراح صدري وشرح صدري، ما هذا؟ قال القرآن، وأنا رجل مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإسلام به صلاح الدنيا والآخرة، والإسلام أن تتصل بالله عز وجل. وكلمه كلاما جميلا لكن ما كلمه عن الصلاة. فقال الرجل أنا أريد أن أدخل في هذا الدين، قال خلاص قل وأرائي، أشهد أن لا إله إلا الله فقال، أشهد أن محمد رسول الله فقال، قال أنت الآن أخي صرت مسلما. فاحتضنه والتزم وصار الناس يهنئونه، الآن صار مسلما. بعد 10 دقائق جاء إنسان قال قم صلي معنا صلاة العصر، قال إيش صلاة العصر؟ قال له صلاة فرض على المسلم، قال لا ما في الإسلام شيء اسمه صلاة العصر. أنكر هذا قبل أن يعلم، ومثله يجهل. فهذا ما نحكم عليه بالكفر أيضا، بل نعذره بجهله إلى أن نقيم عليه الحج، يتقال له لا ده في صلاة عصر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. فإن استمر في الإنكار حكمنا عليه عندئذ بالكفر. وأما إن قال أرجع عما قلت أتوب إلى الله وأستغفر، فأنا والله ما كنتش أعرف، أنا من دعاني للدين ما أعلمني إن فيه شيء اسمه صلاة، لأجل هذا كنت أكذب، فيقال أنت على إسلامك وكلمتك الأولى لا تضر بإيمانك. يقول المؤلف رحمة الله عليه من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر تاركها بها، فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأشياء الظاهرة مثل جحد وجود الله. واحد يقول لك أنا ملحد يا ذنب الله، يقول هو ملحد، هو لا يؤمن بوجود الله، فنقول يؤثر بجهل؟ لا، هذا شيء معلوم من الدين، بل معلوم من العقل أصلا على ما قلناه قبل هذا. كذلك كذب الرسول، قال وتكذيب الرسول وجحد عموم رسالته، قال قائل من المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام نبي رسول لكن للعرب بس، لم يرسل لبني إسرائيل، مرسل للعرب بس، إيش رأيك؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. لو قال محمد عليه الصلاة والسلام رسول، لكن الرجل اللي طلع في الفيوم من أسبوعين ثلاثة بيقول أنا رسول، ده برضو رسول. إحنا لا أنكر أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول، لكن أثبت نبوة إنسان بعد محمد عليه الصلاة والسلام، يقال هذا أيضا كفر، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. على كل، يقول المؤلف رحمه الله ولا يكفرون المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بل لا يكفرون أحدا من المسلمين بكل ذنب ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحل ذنبه. وإذا مات العبد على ذنب دون الشرك لم يستحله فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم جعل يعدد الآية، لكن من جملة ما قال أن أهل السنة يعذرون بالجهل في المسائل التي يتصور فيها الجهل، في المسائل التي يتصور فيها الجهل، يعذرون بالتأويل في المسائل التي يتصور فيها التأويل، يعذرون كذلك بالصغر وبالجنون، وهذا لا ينبغي أن يكون محل اختلاف أصلا، كذلك يعذرون بالإكراه. فمن فعل الكفر مكرها عليه أو قال الكفر مكرها عليه لا يكون كافرا، مثل عمار بن ياسر سب النبي عليه الصلاة والسلام لكن سبه مكرها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمار إن عادوا فعد. فتخيل أن شخصا أكره إكراها ملجئا، يعني هدد بما فيه الضرر البالغ، ستدخل السجن لن تخرج، سنسجن ولدك، سنحرق مالك، سنقتلك، سنقطع من بدنك، فإن هدد بمثل هذا الذي فيه الضرر البالغ من شخص يظن أن يفعل إذا لم يجبه ويقدر على أن يفعل، هذه شروط الإكراه الثلاثة، فقال أو فعل تحت هذا الإكراه فإنه لا يكون كافرا. لكن انتبه لقول المؤلف: إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لأن هذا الشرط الذي ذكره الله في الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره لما أكرهوه قال لهم: تعالوا أنا كنت مستنيكم من زمان، فقال كلمة الكفر مطمئنا لها منشرحا لها، فهذا يحكم عليه بالكفر. كذلك أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب ولو كان من كبائر الذنوب، مش بيقولوا زي الخوارج: من زنى كفر، من قتل كفر، من شرب الخمر كفر. لا، أهل السنة ما يقولون هذا، ما يكفرون بالذنوب إلا أن ينضم إليها شيء آخر، مثل الاستحلال، فيستحل ما ثبت بالدليل القطعي كمان. يعني قال: الزنا حلال. طيب لو إن واحد قال: يا أخواني معلش، أكل الحمار الأهلي حلال، أنتوا بتحرموا على أكل الحمير ليه؟ ده هذا المخرج الناس مع هذا الغلاء، أكل الحمير، وأكل الحمير حلال، يصير كافرا؟ يصير كافرا أو لا؟ أنا ضربت هذا مثالا، لكن هذه مسألة معلومة ندين بالضرورة؟ معلومة ندين بالضرورة؟ لا. يبقى هذا ما يكفر، هذا مجرم أثيم، ما نشك في هذا، ويؤدب، ويجب على الإمام أن يؤدبه، وإن كان متصدرا للكلام أقل ما يقال فيما قال أبو حنيفة أنه يجب الحجر عليه، أنه يمنع من الفتوى والتدريس وأن يتصدر للناس، لأنه خالف ما عليه عموم أهل العلم. لكن الرجل ما كذب الله ولا كذب النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، مثلا مسألة فيها خلاف، طبعا لو نزلت لأيسر من هذا، مسألة حرمة أكل لحم الخيل، قال بعض الناس: أكل الخيل حرام. هو أكل الخيل حلال؟ حلال في الأشهر، وهذا الذي ثبت به الدليل، لكن الحنفية بتقول حرام، أبو حنيفة يحرم أكل الخيل، وفريق من الأمة يقول حرام. فلو أن إنسانا جاء الآن يقول: حرام أكل الخيل. مثل هذه المسائل ما نحكم فيها بالكفر، ما نحكم فيها بالكفر. ومن ثم أقول اختصارا: أهل السنة والجماعة في باب الذنوب ما يكفرون أحدا بذنب فعله إلا أن ينضم إلى الذنب قرينة أخرى، إلا أن ينضم إلى الذنب قرينة أخرى. يبقى أنا عندي فرق بين المكفر والذنب، والمؤلف لما لم يفرق بينهما احتاج أن يقول: لا يكفرون بكل ذنب، لأنه عايز يقول أن الذنوب منها مكفرات، وهذه مصيبة، يكفر المرء إذا فعلها وأقيمت عليه الحدة، جعلني أقول وهناك ذنوب كالزنا والقتل وشرب الخمر واللواط وأكل الربا، هذه ذنوب وكبائر، الفرار من الزحف كبيرة، لكن ما يخرج بها المرء من الدين إلا إن استحلها. قال لا أحسن، فضلها، فضل المخالفة، قال عياذا بالله رد الشرع، كره الشرع إنه حرم الزنا فكره ما أنزل الله فحبط عمله بهذا لأنه صار كافرة. من هذا القبيل مسألة، يعني أذكرها للمناسبة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. لا أدري المؤلف سيفردها بكلام أو لا، لكن أذكرها هنا للمناسبة. يبقى إذن من هذا القبيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أو ذنب؟ هل الحكم بغير ما أنزل الله مكفر أو ذنب؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة إجماعا منهم أنه ذنب وليس كفرا. الذي يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بذاته هم الخوارج، ومن ثم لا يختلف الحال عندهم بين من حكم بغير ما أنزل الله مرة أو مرتين أو عشرة، هو بذاته كفر أكبر مخرج عن الملة. لكن أهل السنة والجماعة إجماعا كما حكاه ابن عبد البر وكما حكاه ابن تيمية يجمعون على أن الحكم بغير ما أنزل الله بذاته كفر أصغر، كما قال ابن عباس هو كفر دون كفر. لكن إذا انضم إليه شيء آخر تحول من كونه كفرا أكبر إلى كونه كفرا، من كونه كفرا أصغر إلى كونه كفرا أكبر، زي مسألة الاستحلال، إنه يعتقد إنه يحل للقاضي إن يفتي بما شاء، إنه يقول في الزاني يجلد أو يقول في الزاني يحبس. قال لك يا جماعة بلاش الجلد ده، الجلد دي عقوبة وحشية تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان التي فرضتها الأمم الفلانية. طب نعمل إيه؟ خلاص نعدل، بدل 100 جلدة نقول 100 ليلة حبس، فبدل هذا بهذا وقال والله جائز، هو فرض يعني إن أنا أجلد الزاني مش فرض. فعدنا لمسألة أنكر معلوما من الدين بالضرورة، استحل ما حرمه الله تعالى فصار بالاستحلال كافرا. وقد لا يستحل، يقول لك لا هو المفترض نطبق الشرع، لكن والله القانون الجديد ده هو في نظري أحسن من الشرع، أو هو زي الشرع، يعني إما أنه فضله أو جوزه وسواه بالشرع، فهذا أيضا يخرج به من الدين بالكلية لأن هذا كفر أكبر. يبقى الحكم على الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر لا باعتبار ذاته، لكن باعتبار من ضم إليه من استحلال أو تجويز أو تسوية بحكم الله تعالى، عندئذ يكون من الكفر الأكبر المستبين. طبعا المعاصرون عندهم مسألة، يعني ربما أرجئ الكلام عنها الآن، مسألة التشريع العام، إن مش قاضي بيحكم في مسألة ومسألتين، لا ده هذا يشرع تشريعا عاما، فهل هذا من الكفر الأكبر ولا من الكفر الأصغر؟ ترى من المشايخ من يقول أصل هذا أيضا كفر أصغر، لا يكفر إلا أن يستحل، وعلى رأس القائلين بهذا من المشايخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، في آخر قولي إن التشريع العام ما هو إلا حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله بذاته كفر أصغر، إن استحله أو جوزه أو فضله كفر، وإلا فهو عاص يحتاج إلى توبة، مؤمن ناقص الإيمان، مسلم فاسق. وفريق آخر من أهل العلم يقول لا، الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تشريعا عاما والناس يلزمون بالتحاكم إليه فعندئذ تعميمه الأمر قرينة تنقله من كونه كفرا أصغر إلى كونه كفرا أكبر، ويعود فيقول هذا القائل والحكم هنا على النوع لا على العين. يعني حتى من يقول أن التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة يقول هذا حكم على النوع، لكن تقول لي سين من الناس صاد من الناس، لا هاتوا لنوفر الشروط وننظر في الموانع، لربما كان جاهلا، لربما كان متأولا بأناس حوله زينوا له هذا باسم الدين واسم العلم، فلربما تأول، ولربما كان مكرها يرى أنه أضعف من أن يطبق شرعا، وأنه لو فكر فقط في مسألة تطبيق الشرع لصار وصار، فظن أنه مكره، فعندئذ الحكم على هذا المعين أنه مسلم لكنه فاعل لأمر عظيم خطير. يبقى أخلص من هذا حتى نمر، لكن في الحقيقة المسألة تحتاج إلى وقفات، أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على رجل من المسلمين بعينه بالكفر لمجرد أنه فعل مكفرة، مع أنه مكفر نحكم على النوع فيه بالكفر، لكن ما نحكم على مسلم بعينه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا في غير المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة ما نحتاج أن نوفر شرط العلم وشرط التأويل، شرط العلم ونفي التأويل ونفي الجهل، لكن قد نحتاج لنفي مسألة الإكراه، هو عالم لكن أكره على أن يقول، وهذه مسألة أخرى. ومن ثم قلنا أهل السنة أيضا لا يكفرون المكره، أهل السنة لا يكفرون المكره إذا انشرح صدره بالإيمان. ثم قلنا بعد هذا أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، أهل السنة لا يكفرون بالكبائر خلافا للخوارج. الخوارج عندهم من زنى كفر، من قتل مسلما عمدا كفر، من شرب الخمر كفر، من لعب الميسر والقمار كفر. أهل السنة يقول لا، ليس كافرا، أما هو إيه؟ هو مسلم عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق أو مسلم فاسق، ويجتمعان في الشخص الواحد. طب وفي الآخرة إن مات بغير توبة، سبحان الله، خذله الله عز وجل فمات على المزني به، مات يفعل الفعل القبيح هذا، فلقي الله على هذا الحال، يبقى كافر كده رسم؟ لا، أهل السنة يقول هذا، يقولون هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وقد تكون له حسنات ماحية، قد تكون له حسنات ماحية، على رأسها التوحيد. حديث أبي ذر، أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، في آخر الخبر رغم أنفي أبي ذر. هناك شفاعات للآباء وللصالحين وللأنبياء والمرسلين، ونبينا قال: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فإن مات على أصل التوحيد ولو كان مصرا على الكبيرة فإنه مآله إلى الجنة يوما من الدهر، فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. طيب، بعد هذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى خطورة الباب، فقال: حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر أحد أحدا دون برهان، ولو أنه قال أن يكفر أحد من المسلمين أحدا من المسلمين، أو قال وقد حذر النبي أن يكفر المسلم أخاه، لكانت العبارة أحسن. خلاص. واستدل على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام فيما عند مسلم في الصحيح: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أسألك سؤال يتعلق بما قلناه: من قال لمسلم يا كافر، قال لمسلم، إذن المسبوب بهذه الكلمة والمحكوم عليه بريء من الكفر، هل يكون القائل كافرا؟ يعني المكفرات نحكم عليه أنه كافر إذا حكم على مسلم؟ رأى رجلا حسب الحالة فيقال بأن هذا كفر أصغر، ومع هذا هذا ما ينبغي أن يفسر للعوام، ينبغي أن يترك الحديث على ما هو عليه، لأن النبي أراد منه معنى الزجر، معنى التخويف. لكن أن أسب أخي فأكفر بالسب هذا فسق. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رميه بالكفر عظيم، فاتقي هذا ما استطعت. ومن ثم قلت لك: لأن تخطئ في الحكم عليه بالإسلام خير لك من أن تخطئ في الحكم عليه بالكفر. أنت مش مطالب شرعا أيها العامي أن تحكم على فلان بالكفر أو لا. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين وأعطاهم أحكام الإسلام، مع أن الله أوحى إليه ببعض أسمائهم، ومع هذا كان يعاملهم معاملة المسلمين. ويذر السرائر إلى الله: أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. هو النبي عرف كل أسماء المنافقين؟ لا. قال الله عز وجل: وممن حولكم. قال الله تعالى وغير الآية صريحة في هذا، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا لم يكن عليه الصلاة والسلام عالما بكل المنافقين، أعلمه الله بطائفة كبيرة منا وأسر بعضها أو كلها لحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كاتم السر. كان عمر يقول: سماني ما تردش، بس هو سماني ولا لا. الحاصل قال: وفي الخبر الآخر عند البخاري: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال: من رأى مؤمنا وقال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فهو كقتله. قتل المسلم حكمه ايه؟ كبيرة عظيمة. كذلك رميه. قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه أحاديث كلها في البخاري أو في مسلم، والحديث الواحد منها كاف لمن كان ذا إيمان أن يجتنب تكفير المسلمين وأن يتكلم في المسلمين. ويعني أقول للمناسبة، هذا الباب الذي نحن فيه باب التكفير يشابه سواء بسواء باب التفسيق والتبديع، يعني أيضا ما ينبغي أن يبدع ولا أن يفسق إلا بعد إقامة الحجة، لكن الشروط ستختلف. فهذه كانت شروط للتكفير، هنا شروط للتبديع والتفسيق. هذه موانع من التكفير، هذه موانع من التبديع أو التفسيق. فليس كل من فعل فعل الكفر يكون كافرا، ليس كل من قال مقالة الكفر يكون كافرا. وإلا عمار سب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بهذا كافرا، بل كان مأجورا، ولذا قال له عليه الصلاة: إن عادوا فعد مكره، فحافظ نفسه. كذلك معاذ بن جبل لما سجد للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كافرا. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه لما راسل الكفار لم يكن بهذا كافرا، قال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا حبا للكفر ولا بغضا للإسلام، ولكن ما منكم من أحد إلا وله يد في القوم تحمي أهله وولده، ولم يكن لي من هذا الحديث. فالشاهد الرجل الذي قال: أنت ربي، عذرا، أنت عبدي وأنا ربك، ما كفره عليه الصلاة والسلام، بل قال: أخطأ من الفرح. الرجل الجاهل الذي قال لأولاده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طب الحل إذا مت احرقوني وبعدين ذروني في يوم عاصف، ليه كل هذا؟ لأجل ألا يقدر الله علي. إذن هذا الرجل شك في إيه؟ شك في قد، ظن أنه إذا فعل به هذا لن يقدر الله على إعادته. هو ده إيه بقى؟ كفر طبعا. ومع هذا قال الله له: عبدي ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، قال خشيتك فغفر الله له، يعني ما كانش كافر ليه؟ الجهل، الجهل مثله كان يجهل هذا. فالحاصل ليس كل من قال مقالة الكفر أو فعل فعل الكفر يكون كافرا. كذلك أيضا عند العلماء، وترى هذا في صنيع العلماء، أن الإنسان قد يعمل عمل البدعة ولا يكون مبتدعا. بل في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويتكلم عن رؤوس بعض الطوائف، مع أننا نحكم على الطائفة أنها طائفة نارية، لكن يحكم على بعض علمائها أنهم كانوا متأولين فيعذرهم. لما متأول؟ إنسان خرج في ناحية كل من فيها من العلماء أشاعرة، فلم يتسع له وقت، أو انشغل بباب من الفقه أو باب من العلم واقتصر على ما لقنه في الصغر، هو خطأ. ما نحكم على كلامي أنه صواب، الكلام خطأ يقال له خطأ، لكن قد يكون هذا القائل قد يكون معذورا، لكن قوله لا شك أنه خطأ. قال الشافعي: إذا قلت لكم قولا عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، ولا اضربوا برأسي، لا قولي. القول الخطأ خطأ، ما في كلام يخطأ، ما باله أقوام، الخطأ خطأ. لكن الرجل قد يكون معذورا، بل قد يكون مأجورا. وعلى كل حال يقول: وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه بدعة من البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأشياء الخفية لا في الأمور الظاهرة. ولا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع. قلنا الكلام ده ولا قلناش؟ يبقى فرق بين الحكم المطلق، وهذا الذي تقول عنه حكم على النوع، وبين الحكم على المعين، سواء كنت تتكلم في باب الكفر أو باب الفسق أو باب البدعة. مسألة محل للجهل قد تخفى على فلان ولا تخفى على علان، إذن لابد من توفر الحجة أو من إقامة الحجة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وذكر النبي عليه عذرا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أدلة على هذا، أو بعض أدلة السنة على هذا، من مثل حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيح. قال: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، أصل يكون خبر كان، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلي بيني وبين ربي لم يبعثك الله علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالمة، كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. والله لا يغفر الله لفلان. قال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أظن هذا الأصل عند مسلم، لكن بهذا السياق الطويل رواه أبو داود وغيره. والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك، لما هذا التألي؟ وعلى كل، يقول أهل السنة والجماعة: أعظم الناس ورعا في باب التكفير، لأن تكفير المسلم مسألة خطيرة ويترتب عليها آثار عظيمة، إباحة الدماء واستحلال الفروج والتحريم والتفريق بين الرجل وامرأته، كلام كبير. قال: ويترتب عليه آثار عظيمة، فيجب عدم الخوض فيها دون دليل بين، ولأن الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وعدالته حتى يتحقق أو حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. القاعدة الكبرى اليقين لا يزال بالشك، فمن ثبت له الإسلام بيقين لا يزال عنه بشك، لابد من يقين مماثل لليقين الأول. ولأجل هذه المسألة اختلف العلماء في مسألة عوام الشيعة. علماء الشيعة ما اختلف العلماء في كفره، يكذبون القرآن ويعتقدون تحريفه ويرمون عائشة بما برأها الله منه ويكفرون عموم الصحابة إلى آخر، ويعتقدون في الأئمة ما لله عز وجل من الربوبية والإلهية، فبعض هذا كفر. أي نعم، يعتقدون التحريف للقرآن ويزيدون في القرآن ما ليس منه إلى آخر، بعض هذا الذي نقول كفر. وتعجبني في هذا المقام كلمة لبعض السلف، إذ قال لبعض جلسائه: لولا أني على وضوء لحدثتكم ببعض ما تقوله الشيعة. أنا لولا متوضي كنت قلت لكم حاجة من هو بيقولوها، بس أنا متوضي. فكأن كلامهم لعظيم فحشه يعني ينقض الوضوء، حدث عظيم خالص. أنا أقول ما يقوله القوم. ومن ثم لم يختلف العلماء في كفر عوام الشيعة، لكن عذرا في كفر علماء الشيعة. طب العوام؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول كفار ويقيسهم على عوام اليهود والنصارى، لكن الحقيقة النفس فيها شيء من هذا، لأن هؤلاء ثبت لهم الإسلام إذ نطقوا بالشهادتين، فثبت لهم الإسلام بيقين، واختلفنا هل زال عنهم ولا لا، هل يصيرون كفارا بمتابعة علمائهم وهم الذين في وجوههم في الصباح والمساء. شخص يعيش في إيران أو في بعض ضواحي لبنان، كل من فيها على هذا النهج في صباحه ومسائه يحذرونه من السماع منك أو من القراءة لك، فبقي على ما كان عليه من عقائد أهله أو عقائد علماء بلده، يحكم له بالكفر أو لا؟ والذي تميل إليه النفس والله أعلم هو قول شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه أنه لا يكفر عوام الشيعة، لأنه ثبت لهم الإسلام بيقين فلا يزال عنهم أيضا إلا بيقين. وعلى كل هي مسألة خلافية بين أهل العلم. قال: ومنها من هذا الأصل الذي ذكرنا لك أنه من ثبت له الإسلام بيقين لا يزال إلا بيقين، ومن هذا الأصل ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيل. إيه اللي يخليك تتكلم في هذا الباب؟ ما دمت في مندوحة وفي ساعة ألا تتكلم فاحمد الله تعالى. وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيل، فباب التكفير باب خطير وعظيم، من لم يعرف الواجب فيه يزل ويضل، وقد توقف فيه كبار الأئمة فسلموا، وأقدم عليه المبتدئون فسقطوا. أخذ بالك، غالب العاملين في باب التكفير أحداث الأسنان، لا ترى لواحد منهم رسوخا في العلم. ابن عباس لما جاء الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية كفروا الصحابة استمساكا بدليل، معنى دليل الله يقول إن الحكم إلا لله، وعلي حكم الرجال في دين الله فكفر، ومعاوية عرض هذا فكفر، ومن سكت ورضي فقد رضي بالكفر فصارك، وأخذوا يكفرون المسلمين، فلم يبق مسلما إلا من كان معهم في خندقهم. قالوا العالم انقسم لفسطاطين: فسطاط إيمان لا كفر فيه وهو فسطاط الخوارج، وفسطاط كفران لا إيمان فيه وهو فسطاط الصحابة. لما جاءهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما، من أول ما قال لهم قال: ما لي لا أرى بينكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش صحابي، ما فيش عالم واحد معكم، كلكم حلفاء الأسنام. فكان هذا يعني كما أقول ضربة قاضية قبل أن يبدأ معهم المناظرة التي رجع فيها معه ثلثاهم، ثلثا القوم أو قريبا من ثلثي القوم. على كل يقول أهل السنة والجماعة في مسائل الكفر والإيمان يحكمون على الناس بظواهرهم، فإن أظهروا الإسلام حكم لهم بالإسلام ظاهرا وباطنا، وإن أظهروا الكفر حكم لهم بالكفر ظاهرا وباطنا من دون أن يتتبعوا بواطنهم. عبارة رائقة، حكم على الظاهر. قلت لك عامل النبي المنافقين على أنهم ليه؟ أخذ ظواهرهم والبواطن وكلها إلى الله عز وجل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا في البواطن، إحنا يعنينا الظاهر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإذا قالوا ذلك أو قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كذلك أيضا من ظهر لنا منه الكفر يحكم عليه. إنسان غير مسلم لكن رجل طيب، رجل بيحب الناس كلها، وما رأينا منه خيرا ما رأينا منه شرا، وهذا قد يكون موجود، فأقول هذا الرجل أنا أظنه مسلما في الباطن. أنت تظن لكن هل علمت أنه أسلم؟ لا، إذن أنت يعني متعبد شرعا أن تعامله بمعاملة الكفار، لا بأس أن تتلطف به أبدا، ما منعناك، وأن تتودد إليه رجاء إسلامه وأن تحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نبي عاد اليهودي الغلام الذي كان يخدمه وقال أسلم، فنظر لأبي فقال أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أي ما يكون، يقول المؤلف بعد هذا: ومع هذا الورع العظيم في باب التكفير فهم لا يترددون في تكفير من كفره الله ورسوله، لأن النصوص الشرعية دلت على جواز تكفير من ارتكب عملا أو قولا مكفرا، بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في الاعتقاد، وحكموا بكفر من لم يكفر الكافر أو يشك فيه، بتكفير من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره. خلي بالك أهل السنة وسط، لأن احنا بين طرفين، طرف لا يكفر أحد بمرة كما قلت لك، وطرف يكفر المسلمين. أهل السنة وسط، لا يكفرون مسلما بذنب، بل لا يكفرون مسلما بمكفر إلا بعد إقامة الحجة على ما ذكرناه. لكن مع هذا من ثبت كفره بيقين فإنهم يكفرون. طيب مسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن هذه قاعدة قد تراها عند بعض الجماعات أصلا كبيرة، لا عند الدواعش وعند التوقف والتبين وعند فريق من الخوارج، أصل من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن شك في كفر الكافر قاعدة صحيحة حقيقة، القاعدة صحيحة، لكن الإشكال في التطبيق. من لم يكفر الكافر المجمع على كفره فهو كافر، من شك في كفر الكافر المجمع على كفره فهو كافر، بهذا يستقيم لك تطبيق القاعدة. لكن من لم يكفر الكافر الذي أعتقد أنا كفره يكون كافرا، هذا تلاعب بالهوى. الواحد منهم يحكم على فلان بالكفر، ليه؟ لأنه شرب سجاير، وبعدين يقول خلاص ثبت عندي أن فلان هذا كافر، أي حد يشك في أنه كافر يبقى يلحق به، زي الجماعة إياهم برضو، يقول له إيه، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، من لم يبدع. طب أنت بتبدع واحد، المسألة مسألة التبديع أصلا مسألة اجتهادية، أنت اجتهدت، إن سوغنا هذا يعني سوغنا أنك من أهل الاجتهاد، إنك حكمت على فلان بالبدعة لاجتهاد وصلت إليه، أنا لم أصل لهذا الاجتهاد، يلزمني أن أبدع؟ طب العلماء اختلفوا في فلان، فلان قال مبتدع وفلان قال لا رجل من أهل السنة، الفعل الذي حكمت عليه أنه خطأ غيرك لا يراه خطأ أصلا، يعني تقول فلان له زلة، نعم أنا أسلم أن بعض ما بين إنسان إلا وله زلة، لكن المسألة التي حكمت عليه بها قد تراها زلة وأنا لا أراها زلة، أراه فيها مسددا موافق، أنت المخطئ في الفهم، أنت من حمل المسألة فوق تحميلها. لكن على كل حال أعود، يقول المؤلف أهل السنة والجماعة مع ورعهم يكفرون من كفره الله ورسوله، لكن أؤكد على إن القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، المراد بها الكافر المجمع على كفره، الكافر المجمع على كفره. يعني فريق من الصوفية يقولون فرعون لم يكن كافرا، خذ دي مثال، فرعون كان كافر ولا لا؟ أقول لك لا، بل يقول فرعون كان أعلم بالله من موسى. موسى ده عليه السلام على قوله أعوذ بالله نقل الكفر ليس بكافر منكم، يعني من العوام، احنا أتباع الرسل من العوام. ده طبعا الجماعة الحلاج وابن عربي بتوع وحدة الوجود، كل حاجة في الدنيا هي الله. فلما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ده كان شرب حجرين وعامل دماغ، كان عالي جدا، كان يتكلم بالحق اللي موسى عليه السلام ما يعرفوش. فرعون أعلم بالله من موسى، عياذا بالله. من قال هذا هل يشك في كفره؟ فتخيل بقى واحد بيدافع عن من قال إن فرعون مسلم، يبقى حكمه إيه؟ هو ده اللي يقال فيه ومن شك في كفره من لم يكفر الكافر. لكن التطبيق للقواعد هو الخطأ، الخطأ إنصافا ليس في القواعد. كم من القواعد ظلمة لا بسبب القاعدة لكن بسبب تطبيق القاعدة. واحد عمال يبيع في الحشيش ومخدرات ويفسد شباب المسلمين، وتقول له عم الحاج حرام، يقول لك يا ابني الضرورات تبيح المحظورات، الدنيا بقت غلا، هأكل عيالي بزين، الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة صح لكن التطبيق، الله المستعان. وعلى كل يقول المؤلف بعد هذا، إن كان الكلام كلام يحتاج لتفصيل لكن نمر عليه إجمالا، يقول والكفار في الشرع صنفان، أصليون ومرتدون. إذا تكلمنا في هذا الباب قلنا إيمان وكفر، فعندئذ الكفار كلهم ينقسمون إلى نوعين، أصليون ومرتدون. الأصليون من هم؟ قال يعني الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلا، لم يسبق لهم دخول في الدين. ودي هنحتاج نعرف يعني ايه الدخول في الدين عشان اعرف هو كم اصلي ولا لا. يعني لم ينطق الشهادتين قبل هذا، لم يكن احد ابويه مسلما، لان من احد ابويه مسلما يصير مسلما بمجرد الولاده. انما ده لا عمره قال لا اله الا الله، ما قالهاش ابدا، وابواه كفار، عندئذ يقال هذا كافر أصلي، سواء بقى كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، هؤلاء كفار أصليون. قال وهم الدهريون الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. حط معهم ملاحدة، لكن مش ملاحدة الزمان، ده ملاحدة بتوعنا النهاردة. كان مسلما، كان ابن رجل طيب مسلم، كان ابن امرأة مسلمة، كان يشهد، وبعدين صار يقول هو ملحد، هذا مرتد. لكن يقول على كل الدهريون والفلاسفة والمشركون والمجوس والوثنيون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء قد دل على كفرهم الكتاب والسنة والإجماع، وموتاهم مخلدون في النار، ويحرم عليهم دخول الجنة، وأمرهم معلوم من الدين بالضرورة. قال الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إذن تضمن هذا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يدينون دين الحق، ودين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا. إذن هؤلاء القسم الأول الكفار الأصليون. القسم الثاني المرتدون. طبعا الأصليون هؤلاء أيضا ينقسمون عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. الكافر الأصلي عند الفقهاء ينقسم لثلاثة أقسام، حربي ومعاهد ومستأمن. الحربي هو الكافر الأصلي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة وليس له أمان، سواء كان معنا في حرب، لكن هو كافر ليس بينه وبيننا عهد وليس له أمان، إذن هذا كافر أصلي يسمى حربي، بعده معاهد، والمعاهد من بينه وبين المسلمين عهد، وإن شئت قلت عقد، وإن كان الفقهاء أيضا يفصلون تفصيلات داخل هذا المبحث. يعني هناك عقد ذمة كاليهود والنصارى والمجوس الذين يكونون تحت سلطان الدولة المسلمة، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويلتزموا أحكام الإسلام أي ظاهرا، ولا يدعون يعني أحدا إلى دينهم، ولا يشككون في دين الإسلام، ولا يشككون في القرآن إلى آخر ما شرطوه على أنفسهم زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، فيقال هؤلاء أهل ذمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا في الجملة. أدنى منهم وهم معهم في هذا القسم معاهدون ككفار قريش في صلح الحديبية. الفرق بين أهل الذمة وأهل العهد إن العهد مؤقت، النبي عاقد قريشا 10 سنين لا نقاتلكم ولا تقاتلون، فالمعاهدات دي بتبقى إيه؟ مؤقتة، فما استقاموا لكم فاستقيموا، حرام أن ننقض عهدهم خلاص. وإما تخافن من قوم خيانة للعهد وكذا فما تبدأهمش أنت، لا، فانبذ إليهم على سواء، أعلمهم أنه قد رفع العقد لأنكم فعلتم وقلتم. لكن هذا المعاهد أيضا ما دام مستقيما على العهد يجب الوفاء بعهده، حتى لو قتلنا منهم نفسا خطأ فإننا ندفع فيها دية، مع أن نفس كافرة قتلت خطأ مش عمدا، لكن معاهد أيضا يضمن بدية، ودية مسلمة إلى أهله، ما فيش كفارة إن كان كافرا. على كل، الذي بعد هذا المستأمن، والمستأمن رجل حربي من الكفار أعطاه مسلم أمانة، مسلم أي مسلم، رجل، امرأة، رئيس، مرؤوس، عامل، وزير، غفير، ولو كان عبدا رقيقا، ولو كان طفلا صغيرا. قال عليه الصلاة والسلام ذمة المؤمنين، في لفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواه. فلو قال مسلم لسائح دخل بلاد الإسلام تفضل أنت في أماننا، تفضل، لا يحل لأحد أن يتعرض له، وصار في أمان هذا المسلم إلى أن يسترد المسلم أمانه. ومن خفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كذا قال عليه الصلاة والسلام. أم هانئ في يوم فتح مكة أجارت فلان ابن هبيرة، قالت له أنت في جوانا تخافش، فأراد علي بن أبي طالب أن يقتله، فقالت إني أجرته، قال لا تجير النساء، هو ده اللي ناقص كمان النسوان تجير. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أجرت فلان ابن هبيرة، فزعم ابن أمي علي أنه قاتله، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من قد أجرت يا أمة هانئ. العبد يجير والطفل المميز من المسلمين يجير. وعلى كل حال يقول المؤلف القسم الأول من الكفار أصليون، والثاني المرتدون. يعني مرتد بقى يبقى ثبت له إسلام ثم ارتد عنه ولو أسلم للحظة، تمام. وفيه حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ذكر منها التارك لدينه المفارقة للجماعة، وهي أصلا الردة معناها الرجوع، فهي رجوع من الإسلام إلى الكفر. يقول المرتدون الذين ينتسبون إلى الإسلام لكن يصدر منهم اعتقاد أو فعل أو قول يناقض إسلامهم فيكفرون بذلك. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول المرتدون كانوا مسلمين ثم ارتدوا، لكن يريد أن يقول أن الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد. الردة تكون بالقول زي إيه؟ سب الله، من سب الله ارتد، من سب النبي عليه الصلاة والسلام، من قال عن شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام قال حلال، عوضا قال حرام، هذا كافر مرتد. أو فعل إلقاء المصحف في الأرض، سجد لغير الله، هذا إيه؟ رد. سيما إذا قلنا ما ذكرناه قبل قليل من مسألة العذر بالجهل أيضا في بعض المباحث، فمن وقعت منه الردة بعد الإسلام صار مرتدة. يقول: وإن قاموا ببعض شعائر الإسلام كالباطنية وغلاة الرافضة والقديانية ونحوهم. عايز يقول إيه؟ إن في بعض الناس يزعم الإسلام وهو محكوم عليه بالردة. إزاي؟ لأنه جاء بأقوال كفرية وأعمال كفرية واعتقادات كفرية لا يشك فيها. ولذلك ضرب أمثلة بمين؟ بغلاة الرافضة. غلاة الرافضة بيقولوا إيه؟ بيقولوا كل كفر. لو لأني على وضوء لا أخبرتكم ببعض ما يقولون. والقديانية والنصيرية الذين يعتقدون أن الإله يحل في الحاكم، فحاكمهم عياذا بالله هو الله رب العالمين. ومن ثم العلوية والنصيرية وبعضهم والدروز وكذا، يقول لا إله إلا، ويحط بدل ما تقول الله حط اسم الحاكم. لهذه عقيدته، إن الحاكم أن الله يحل في هذا الحاكم أو الرئيس أو الملك أو السلطان أيا ما كان. وعلى كل حال يقول: والكفر نقيض الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كفران. نمر على هذا. طيب نمر عليه سريعا. يقول: والكفر نقيض الإيمان. هذا في التعريف اللغوي ولا الاصطلاحي؟ الاثنين. هو ممكن تقول إن الكفر في اللغة مأخوذ من الكفر وهو التغطية، وأيضا ضد الإيمان، بس الإيمان كنت تقول التصديق، يبقى الكفر عدم التصديق، لكن هو في الحقيقة أعم من هذا. فالكفر في اللغة التغطية أخذا من الكفر، كفر الزارع الحبة يعني غطاه. يقول: والكفر نقيض الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كفران أكبر وأصغر، إذ يراد الكفر في بعض النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج عن الملة، وأحيانا أخرى يراد به الكفر غير المخرج من الملة، وذلك أن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، وكما أن الإيمان قول وعمل فكذلك الكفر قول وعمل، والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. عايز أقول إيه من الكلمتين دولة؟ إن إحنا عندنا كفر أكبر وهذا يخرج من الملة، صاحبه إن مات عليه مخلد في النار، أعماله كلها حابطة، يحرم عليه دخول الجنة، لا تنفع شفاعة شافع. هذا في الكفر الأكبر ما يغفر، لكن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، يبقى برضو مسلم يعني، لا يخلد في النار، ذنوبه تغفر بما فيها الشرك الأصغر الذي فعله أو الكفر الأصغر الذي فعله، تنفع شفاعة الشافعين، مآل أمره إلى الجنة، إما أن يغفر له من أول الأمر ويدخل الجنة، وإما أن يعذب ثم يخرج منها. فعندنا الكفر كفرا. طيب كنا نقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقال أيضا الكفر مثل ذلك قول وعمل واعتقاد. كنا نقول الإيمان يزيد وينقص، برضو الكفر بعضه أطغى من بعض. كنا نقول كل الطاعات من أقوال وأفعال من الإيمان، فالصلاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، وصلة الرحم من الإيمان، والأذكار من الإيمان، وقراءة القرآن من الإيمان. نفس الكلام يقال المعاصي كلها من جنس الكفر، من جنس ومن شعب الكفر. الإيمان 70 شعبة، أعلاها وأدناها والحياء شعبة من الإيمان، كذلك الكفر شعب. ومن ثم البعض يقول الزنا بريد الكفر، أي هو وسيلة إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن هذه المعاصي ما هي إلا دركات ينزل بها المؤمن عن الإيمان حتى ينغمس في الكفران إن لم تتداركه رحمة من الله تبارك وتعالى. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنه من الممكن أن يجتمع في العبد الإيمان وبعض شعب الكفر أو النفاق التي لا تنافي أصل الإيمان وحقيقته. نبهناك على هذا، يعني ممكن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته شرب الخمر زنى، فنقول هو مؤمن بإيمانه، ثم نقول فاسق بكبيرته حلف بالأمانة وحلف بالكعبة وحلف برحمة الغاليين عنده وبشبكة حلف بغير الله، فيقال أيضا مؤمن بإيمانه كافر بقوله كذا وكذا. قال الله في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا كفر أكبر؟ لا، هو كفر أصغر. وعلى كل حال يقول والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الخروج عن الملة ومنها دون ذلك. ويقع الكفر باعتقاد القلب وبالفعل وبالقول وبالشك وبالترك، دي أسباب الكفر وسيفصل فيها. من اعتقد بقلبه إن ما فيش جنة ولا نار يصير، من اعتقد بقلبه كذب النبي صار كافر، ما قالش حاجة ولا عمل حاجة غير اللي انت بتعمله، إلا أنه بقلبه اعتقد اعتقادا فاسد، اعتقد أن الله ثالث ثلاثة كفر. من الناس من يكفر بالفعل، قد يكون القلب مطمئنا لكن عن استهزاء ألقى المصحف في الأرض وطئه بقدمه عالما به، لا مكره ولا جاهل ولا سكران، لأنه لو فعل حال سكره أيضا قد يعذر بهذا. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي كلمة كبيرة، وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ علي بن أبي طالب جايب ناقتين لفاطمة مهرا، فيأتي حمزة وهو ثمل قبل تحريم الخمر، فشق فبقر بطونهما وشق أسنمتهما أطاعهم، فخرج النبي فرأى المنظر، من فعل هذا؟ قيل حمزة، فكلمه فقال وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا كفر، لكن مع هذا ما كفره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم ما يقول، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا أيضا ينضم للأدلة التي ذكرناها في أول البحث. على كل يقول ويكفر باعتقاد القلب وبالفعل وبالقول وبالشك، شك قلنا له هل تؤمن أن هناك ملكا اسمه جبريل؟ شك بقلبه أو بلسانه. على كل حال وبالترك، بالترك الإيه؟ يكفر بالترك، ترك إيه؟ ترك ما هو لازم للإيمان، ترك النطق بالشهادتين، فاكر لما كنا بنتكلم عن المرجئة، ترك النطق بالشهادتين، يصدق أن الله حق وصدق وقلبه يحب الله ويخاف الله، تصور هذا جدلا، ومع هذا لم يقل لا كافر، أو قالها لكن ما عمل خيرا قط، ما جاء بشيء من أعمال الجوارح أبدا، ما جاء بجنس عمل مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا مرة صلى ولا مرة صام ولا عمل خيرا قط. واتسع أحسن الله إليك، واتسع الوقت لهذا وما فعل، يقال أيضا فيه يقع في الكفر. على كل ما يقول والكفر عند أهل السنة والجماعة قسمان، أكبر مخرج من الملة وهو يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد والقول والفعل والشك والترك والإعراض والاستكبار. الكلام قد تراه مكررا مما ذكرناه. يقول والكفر الأكبر أنواع، مرة ثانية هو والكفر الأكبر أنواع، منها كفر الإنكار والجحود والتكذيب. الإضافة هنا إضافة إيه؟ كفر الإنكار مضاف ومضاف إليه، لكن الإضافة سبب السببية، هذا الكفر سببه أنه أنكر ما يجب الإقرار به، جحد ما يجب الإقرار به، كذب بما لا يجوز التكذيب به، زي قال كمن اعتقد كذب الرسول، كفر الإنكار والجحود والتكذيب، كذب الرسل ما حكمه؟ كافر، ادعى أن الرسول جاء بخلاف الحق، ادعى أن الرسول كاذب، ادعى أن الله حرم شيئا والله أحله في كتابه والعكس، يبقى اعتقد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه، حرم ما أجمع المسلمون على حله. والدليل على هذا النوع قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فسمى من كذب على الله أنه كافر. قال الثاني كفر الإباء والاستكبار. الإباء يعني الامتناع، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول الإباء والاستكبار معناه عدم الانقياد والإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، يعرف أن الرسول حق وصدق ومع هذا أبى أن يذعن له. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال الله فإنهم لا يكذبونك، أما الإيه؟ ولكن الظالمين لآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال كفر الإعراض. إعراض؟ قال نعم، بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيعادي الرسول ويكذب الرسول، لا يوالي الرسول، لا يعادي من عاد الرسول. الرابع كفر الشك. حقيقة الكلام كله يحتاج لتفصيل زائد على هذا القدر. كفر الشك، وأشرنا إليه قبل قليل لما قلنا من الأسباب الشك. كفر النفاق، أن يظهر شيئا ويبطن آخر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. السادس كفر السب والاستهزاء، السب للدين، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالعلماء، مشكلة. كفر البغض لما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا كله من الكفر الأكبر، ولعلي أمر عليه سريعا في أول المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ثم ختاما قال الأصغر غير مخرج عن الملة، لأنه لا يناقض أصل الإيمان لكن ينقصه ويضعفه. ثم ذكر أمثلة على الكفر الأصغر، قال ككفر النعمة، فمن لم يشكر نعمة الله يقال له كافر، لكن كافر إيه؟ كفران النعمة، بدلوا نعمة الله كفرة. كفران العشير، النبي قال للنساء لكن كنا تكفرن، قالت نكفر بالله، قال لا تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. قتال المسلم سماه النبي كفرا لكن هو كفر أصغر. الحلف بغير الله كفر لكن أصغر. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت النبي سماهم كفر. كذلك نعم أيضا من كفران العشير قول خولة، عذرا، قول سهيلة بنت سهيل مرأة ثابت بن قيس، قالت إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا لكن أكره الكفر بالإسلام، يعني إن عشت معه لا أعطيه حقه. فعلم أن المرأة إن حالت عن حق الرجل فهذا من الكفران، لكن الكفران الإيه؟ كفران العشير. قول المؤمن للمؤمن يا كافر، تقدم أنه إن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني صار كافرا. الكفر الأكبر قال لا، المخرج من الملة. وضرب المؤلف أو ذكر المؤلف بعد هذا عددا من الأدلة الدالة على هذا. طيب نقف إن شاء الله تعالى هنا عند الإيمان بنصوص الوعيد، مع وعد إن شاء الله تعالى بمراجعة أنواع الكفر إجمالا في أول المجلس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.